باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذات لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر ميت ولا ميت؟ عندي تسكين. تعرف الفرق بينهما؟ أين؟ ما هو؟ الميت من سوف يموت. من سوف يموت. والميت من مات أصلا. إنك ميت وإنهم ميت. وإنهم ميتون. والفرق أن الميت من سيموت والميت من مات فعلا. نعم. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. باب الغسل، الغسل بضم الغين اسم مصدر، اغتسل يغتسل اغتسالا، وغسلا اسم مصدر للاغتسال، ويطلق على الماء الذي يغتسل به. غسل يطلق على الماء الذي يغتسل به، فيقال غسل وغسل، فهو بالضم الضم للآلة، وبالفتح الغسل للفعل، مثل الوضوء والوضوء. وأما الغسل بالكسر فهو ما يغسل به الرأس من الإشنان وصابون وما أشبه ذلك. الغسل تعريفه شرعا أنه التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في جميع البدن، التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة. إذن الغسل، الغسل بضم الغين وفتحها، لكن بالضم للآلة وبالفتح للفعل، وهو مصدر بمعنى الاغتسال. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة. فيه لغة، لكن المشهور اللي قلت ولا فيها لغة، يقولون بالضم للآلة، بالضم للفعل وبالفتح للآلة. والأغسال نوعان: أغسال مستحبة وأغسال واجبة. فالأغسال المستحبة أربعة منها متفق على وجوبها، واثنان منها فيها خلاف، فغسل الجنابة وغسل الحيض والاغتسال من النفاس وتغسيل وغسل الميت، هذه واجبة. هذه الأربعة متفق على وجوبها. الخامس غسل الجمعة وإسلام الكافر، وهذان فيهما خلاف. إذن الأغسال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الأغسال الواجبة غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس وغسل الميت، هذه واجبة بالاتفاق. وغسل الجمعة وإسلام الكافر، يعني اغتسال الكافر إذا أسلم، هذه مختلف فيها. وأما النوع الثاني من الأغسال فهي الأغسال المستحبة، كالغسل للعيدين والغسل عند الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للإغماء ونحوها. وهي على المذهب الأغسال المستحبة 16 غسلا، 16 غسلا الأغسال المستحبة 16 غسلا، لكن منها ما عليه دليل ومنها ما لا دليل، ما لا دليل عليه. يقول رحمه الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. الأغسال، المؤلف هنا رحمه الله في هذا الباب ذكر موجبات الغسل، يعني ما يوجب الغسل، وذكر صفة الاغتسال، وذكر ما يحرم على من لزمه الغسل من الأحكام، أو ما يتعلق، وذكر الأحكام المتعلقة بمن وجب عليه الغسل. إذن هذا الباب اشتمل على ثلاثة أمور: أولا موجبات الغسل، يعني ما هي الأشياء الموجبة للغسل. ثانيا ذكر أيضا صفة الغسل أو صفة الاغتسال، وأنها منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. وثالثا ذكر الأحكام المتعلقة بمن وجب عليه الغسل. يقول وموجبه خروج المني دفقا بلذة. نعم هذا الأول، الموجب الأول خروج المني، والمني ماء أبيض غليظ، ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة، هذا هو المني، ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة. قال أهل العلم رحمهم الله وله المني له ثلاث علامات، المني له ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه يخرج دفقا، يعني أنه يتدفق في خروجه فيخرج على دفعات. ثانيا أنه يعقب البدن فتور، أنه بعد خروجه يعقب البدن فتور، يعني يفتر البدن بعد خروجه. ثالثا العلامات الرائحة، فرائحته كرائحة طلع النخل أو قريبة منه، نعم كرائحة طلع النخل أو قريبة من رائحة العجين إن كان رطبا، وإن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض، رائحته كرائحة البيض، واضح؟ إذن هذا هو المني وهذه علاماته. علاماته أولا أنه يخرج متدفقا على دفعات، ثالثا أنه يعقب البدن فتور، بعد خروجه يتعقب البدن أو ينتج عنه فتور وخمول في البدن. ثالثا من جهة الرائحة، فإن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع أو العجين، وإن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض. هذا المني. واعلم أن ما يخرج من ذكر الإنسان، أن ما يخرج من ذكر الآدمي أربعة أشياء، الذي يخرج من الخارج من الذكر أربعة أشياء. الأول المني، المني وسبق الكلام عليه. ثانيا المذي، المذي وهو ماء رقيق لزج، ماء رقيق لزج يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، بدون دفق ولا إحساس بخروجه، وذلك لا يحس الإنسان به. والثالث الودي، الودي وهو ماء أبيض ثخين كدر لا رائحة له، لا رائحة له، يخرج عقب البول أو عندما يحمل الإنسان شيئا ثقيلا. قال العلماء وهو في الشتاء أكثر منه في الصيف، يعني خروجه في الشتاء أكثر من خروجه في الصيف. والرابع البول وهو معروف. إذن الخارج من ذكر الإنسان هي الأشياء الأربعة. أيش الدم؟ هذا أمر نادر، والدم لا يخرج من الذكر، يخرج من كل شيء، المني والمذي والودي والبول، هذه أشياء تخرج خروجا معتادا. ما حكمها؟ نقول أما المني فحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، المني طاهر ويوجب الغسل. وأما الثاني المذي فهو نجس، نجاسة مخففة، بمعنى أنه يكتفى فيه بالنضح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وينقض الوضوء، ينقض الوضوء. إذن المذي نجس لكن نجاسته مخففة، يعني ليس كنجاسة البول، فهو يوجب النضح، ينضح الإنسان نضحا، يعني يرشه رشا من غير دلك ولا فرق، وينقض الوضوء. والثالث الودي والبول نجسان، نجس الودي نجس بالإجماع، فهو نجس ويوجب الوضوء، يعني ينقض الوضوء ويجب غسل ما أصابه، والبول أيضا معروف. إذن هذه الأشياء منها ما هو طاهر ويوجب الغسل، وهو المني، ومنها ما هو نجس نجاسة مخففة يوجب ينقض يوجب الوضوء ويوجب أيضا إيش نضح ما أصابه، وهو المذي مع غسل الذكر والأنثيين، والرابع الثالث والرابع البول والودي وهما نجسان. طيب إذن المني نجس، المني نجس ولا طاهر؟ طاهر، نعم المني طاهر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في فوائد أو في المسائل المنقولة عن ابن عقيل رحمه الله أنه مر برجلين وهما يتجادلان، فقال ما شأنكما؟ قال نتناقش أو نتجادل في المني هل هو طاهر أو أنه نجس، هذا يأتي بأدلة وهذا يأتي بأدلة. فسألهم عن سبب الجدال، قال أقول له إن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. نجسا يقول أنت مني طاهر أصلك طاهر، ويأبى إلا يقول أن أصله نجسا. طيب يقول المؤلف رحمه الله وموجبه خروج المني دفقا بلذة. دفقا بلذة، قوله دفقا بلذة من لازم وجود اللذة أن يكون دفقا، من لازم وجود اللذة أن يكون دفقا. ولهذا عبر بعض العلماء كما في المنتهى عبر بقوله إيش لذة، خروج المني بلذة، لأنه إذا وجدت اللذة فسوف يخرج دفقا، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك من باب التوضيح. وقوله خروج المني، خروج المني يعني من مخرجه، فأما لو خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه مني فإنه لا يجب الغسل، وحكمه يقول حكم النجاسة المعتادة، حكم النجاسة المعتادة. وقوله رحمه الله خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ناء، لا بدونهما يعني لا إن خرج بدون الدفق وبدون اللذة من غير نائم، من غير نائم. فاليقظان، فخروج المني من اليقظان يشترط أن يكون دفقا بلذة، يشترط أن يكون دفقا بلذة. وأما النائم فلا يشترط لخروج المني الموجب للغسل أن يكون دفقا بلذة، وذلك لأن النائم ليس منه إحساس ولا شعور. وعلى هذا فلو خرج المني من اليقظان من غير دفق ولا لذة فإنه لا يوجب الغسل. وهذا قد يحصل، قالوا قد يحصل لمرض يسمى الأبردة أو الإبردة، مرض في الصلب يصيب الإنسان ويخرج منه المني من غير دفق ولا لذة. طيب الدليل على أن خروج المني موجب للغسل، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وقالت ولما سألت أم سليم رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء. فخروج المني موجب للغسل لقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، ولقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء. ولهذا قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنب من أصابته الجنابة، الجنب من أصابته الجنابة فصار جنبا إما بجماع أو إنزال، إما بجماع ولو لم ينزل، وإما بإنزال ولو لم يكن هناك جماع. واضح؟ إذن الجنب أو الجنابة تكون بواحد من أمرين، إما بالجماع ولو لم يكن هناك إنزال، وإما بالإنزال سواء كان احتلاما أو يقظة أم غير ذلك. والجنب أصله هذه المادة الجيم والنون والباء أصلها من البعد، فالجنب جنب أصله من إيش؟ من البعد، فهو في اللغة البعيد. سمي بذلك، يعني سمي الجنب جنبا لأن الماء بعد عن محله وانتقل عنه، بعد عن محله وانتقل عنه. وقيل إن الجنب سمي جنبا لبعده عما كان مباحا له، لبعده عما كان مباحا له، لأنه منهي عن قرب مواضع العبادة، عن قرب مواضع العبادة. قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري السبيل. إذن الجنب، الجنب من أصابته الجنابة إيش فصار جنبا، إما بجماع أو بإنزال. لماذا سمي بذلك؟ نقول إما من البعد، لأن نعم وأصله من البعد، سمي بذلك إما لأن الماء باعد محله وبعد عنه وانتقل، وإما لأنه إيش ممنوع من إيش قربان مواضع العبادة والطاعة. طيب إذن هذا الأول، الموجب الأول هو خروج إيش المني، لكن يشترط في خروجه إذا كان من اليقظان أن يكون دفقا بلذة، وأما النائم فلا. وهنا مسألة، وهي لو قدر أن الإنسان أفاق من نومه فوجد بللا، فوجد في ثيابه بللا، فماذا يحكم على هذا البلل؟ إن من استيقظ من نومه فوجد بللا وأثرا أثر ماء، فهل يحكم أنه مني أو يحكم أنه مذي أم ماذا؟ نقول الإنسان إذا أفاق من النوم فوجد بللا لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه الاغتسال، وتيقنه أنه مني يكون إما بأن يذكر احتلاما، وإما بكثرته أو بذكره احتلاما، أو بأن يكون فيه أحد الأوصاف السابقة من الرائحة وما أشبه ذلك. إذن إذا تيقن أنه مني فإنه يجب الاغتسال. الحال الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، تيقن أنه ليس منيا فلا يجب عليه الاغتسال في هذا الحال، لكن يجب أن يغسل ما أصابه، ما أصابه هذا الماء من الملابس يجب أن يغسله، لأن حكمه حكم البول، لأن ما نجزم أيضا أنه مذي. الحال الثالثة أن يجهل، يعني لا يدري أهو مني أم أنه ليس بمني. فهنا فالأصل عدم وجوب الاغتسال، لكن إن تقدم، لكن إن ذكر في نومه احتلاما جعله إيش منيا، وإن لم يذكر احتلاما لكن سبق نومه تفكير فهو مذي، لأن المذي هو الذي يخرج عقب إيش التفكير. وإن لم يسبق نومه تفكير ولم يذكر احتلاما فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يجب الغسل، إنه لا يجب عليه أن يغتسل في هذا الحال. نعم يجب عليه أن يغسل هذا الأثر، لكن الاغتسال لا يجب، قالوا لأنه لا إجابة مع الشك والاحتمال، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يغتسل احتياطا، وهو المذهب في هذه المسألة، يجب أن يغتسل احتياطا. وقالوا إن هذا ليس من باب الإجاب مع الشك، بل هو من باب الاحتياط والخروج من العهدة، الخروج من عهدة الواجب، لأنه لا يمكن أن يخرج من عهدة الواجب إلا إذا اغتسل. قالوا ونظير ذلك، من نسي صلاة من يوم، لو إنسان نسي صلاة من يوم وجهلها فإنه لا يخرج من العهدة على المذهب حتى يصلي خمسة. إنسان مثلا يقول قبل أسبوع تركت صلاة، في يوم من الأيام تركت صلاة، لكن لا أدري أهي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء. قالوا لا، لا بد أن يصلي خمس صلوات ليتيقن أنه أبرأ ذمته إيش يقينا، لأنه لو صلى، لو جعلها ركعتين ربما تكون ظهر، لو صلى الظهر ربما تكون عصر، لو صلى المغرب ربما تكون إيش عشاء. فقالوا يصلي خمس صلوات، ولكن الصحيح أنه يصلي ثلاثة، يصلي ثنائية ورباعية، وثلاثية، فيصلي ثنائية لاحتمال أن تكون الفجر، ويصلي رباعية لاحتمال أن تكون الظهر أو العصر أو العشاء، ويصلي ثلاثية لاحتمال أن تكون المغرب. والحاصل أنه في هذا الحال يقول يجب عليه الاغتسال لأجل أن يخرج من العدة بيقين. الخلاصة الآن أن الإنسان إذا أفاق فوجد بللا وأثرا فله كم حالة؟ ثلاث حالات: أن يتيقن أنه مني. كيف يتيقن؟ إما بكثرته، وإما بصفاته، وإما بذكره احتلاما. الحال الثاني أن يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب الاغتسال، لكن يجب أن يغسل ما أصابه. الحال الثالث أن يجهل الأمر، فهنا إن وجد ما يحيل الحكم عليه من كونه مثلا ذكر احتلاما أو سبق نوم مداعبه وما أشبه ذلك جعله إيش؟ منيا. وإن سبق نومه تفكير جعله مذيا. وإن لم يسبق نومه لا هذا ولا هذا، يعني نام دايخ ونام، ففي هذا الحال إيش؟ قال بعض العلماء لا يجب الغسل لأنه لا إيجاب مع الشك. والقول الثاني أنه يجب الاغتسال وهو الصحيح، لأنه لا يخرج من عهدة الواجب إلا بذلك. وهذا ليس من باب الإيجاب مع الشك، بل هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب. فهو كمن نسي صلاة من يوم ولا يدري أو ولا يعلم عينه، يجب عليه أن يخرج أو أن يبرئ ذمته بيقين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. اغتسل له، إن انتقل يعني أحس بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه يغتسل له. لماذا؟ قالوا: لأن أصل الجنب، أصل الجنب سمي جنبا لأن الماء باعد محله، فالمني إذا انتقل عن محله صدق عليه وصف الجنب. واضح أو لا؟ الجنب الآن سمي جنبا لماذا؟ قالوا: لأن الماء باعد محله وانتقل من محله. إذا أحس بانتقاله ولكنه لم يخرج فإنه يجب الغسل لصدق وصف الجنابة عليه، لصدق وصف الجنابة عليه، فعلى هذا يجب الاغتسال، يجب الاغتسال. واضح؟ قالوا: وعلى قياس ذلك أيضا، وعلى قياس ذلك وجوب الاغتسال بانتقال الحيض، يعني لو أحست المرأة بانتقال الحيض ولم يخرج منها الحيض فيجب عليها، يجب عليها الاغتسال. هذا هو المذهب، وعرفتم العلة في ذلك. وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الثاني في هذه المسألة، أن الاغتسال لا يجب إلا بالخروج، وأنه إذا انتقل ولم يخرج لم يجب الغسل. وهذا القول هو الصحيح، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم على رؤية الماء، وقال أيضا: الماء من الماء. ومعلوم أنه مع عدم خروجه لا يسمى ماء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على